سمحت، يقول السائل: يوجد في بعض المغاسل في الملابس يضعون كروت قيمتها 100 ريال، تحصل بعدها على تخفيض 20% لمدة عام كامل، ما حكم ذلك؟ لا تستعمل هذا، لأن هذا يخفي من القمار، من نوع القمار، فاترك هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.